إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. واسمحوا لي أن أخص بالتحية أخي الحبيب الشيخ هشام، جزاه الله خيرا أن هيأ لي هذه الفرصة الطيبة لأسعد بلقاء آبائي وإخواني، وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على الخير، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. الإرادة في دين الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. أرجو أن تركزوا معي جيدا. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره جل وعلا. لا تسقط ورقة من شجرة، لا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة إلا بتقديره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما وقع في مصر وما يجري على أرضها إلى الآن يقع تحت سمع وبصر الملك، ويقع بتقديره سبحانه وتعالى، وما تفضل الله جل وعلا به على مصر في الأيام الماضية إنما هو محض فضله وكرمه، حتى لا يتوهم أحد أنه صنع أي شيء، لأنني ألمح الآن وأسمع لغة عجب وكبر واستعلاء وغرور. فالبعض يردد مثل هذه الكلمات: صنعنا وفعلنا وغيرنا وبدلنا، ونحن والله ما فعلنا شيئا ولا صنعنا شيئا ولا غيرنا شيئا، بل لابد أن نعلم يقينا أن الفضل فضله، وأن الأمر أمره، وأن الكون كونه، وأن الحكم حكمه، وأن التقدير تقديره، وأن التدبير تدبيره، وأن ما وقع في مصر وقع تفضلا منه تبارك وتعالى، ورحمة منه بأهل مصر المظلومين المقهورين. وإلا فانظروا الآن إلى ما يجري على أرض ليبيا، أو إلى ما يجري على أرض اليمن، أو إلى ما يجري على أرض سوريا، لتعلموا أن ما حدث إنما هو صناعة ربانية بتوفيق كامل من الرب العلي جل وعلا. لابد أن يعرف كل واحد منا قدره مع ربه. نحتاج الآن بعد الثورة إلى من يملأ قلوبنا بعظمة ربنا، إلى من يجدد الإيمان في قلوبنا بربنا جل وعلا. فنحن لا نسمع من يذكرنا بالله، وصرنا نتحدث الآن وكأننا ندير الكون وندبر الأرض. نحن لا نملك لأنفسنا أي شيء فضلا عن أن نملك لغيرنا أو لبلدنا أي شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، خلي بالك من الآية، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا يسود ملك ولا يزول ملك إلا بأمر الملك الحق، إلا بأمر أحكم الحاكمين. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال جل وعلا، وتدبروا هذه الآية العظيمة، قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن يرفع أقوامه ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثره ويستر عوره ويأخذ ظالمة وينصر مظلومة ويغني فقيرا ويسلب غنية ويعز ذليلا ويأخذ متكبرا ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره. عاوزك تتعرف على الله، أريد أن تملأ قلبك بجلاله وجماله وكماله. وإن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام. الله، آه لو استقرت هذه الحقيقة في القلوب. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام النبوي الغالي: إن الله لا ينام. لو قلنا ذلك قبل الثورة كان هناك من يشكك ويتشكك في هذا. والله وأنا في مطار القاهرة في يوم من الأيام مسافر، وإذ بأحد المسؤولين يمسك بي: استنى مش هسيبك يا شيخ محمد، ما صدقت لقيتك، لي سؤال وعاوزك تجاوبني عليه. قلت له: اتفضل. قال لي: ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، بتقول إيه؟ قال لي: بقول لك ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ده سؤال؟ قال لي كتير من الناس نفسه يسأله بس خايف. أنا بسأله قلت له ليه؟ قال لي ما بنصرناش ليه؟ قال لي ما بنصرناش ليه؟ هو مش شايف الدماء اللي بتسفك في فلسطين؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك في العراق؟ مش شايف حل في مصر اللي احنا وصلنا إليه؟ وعمالين تدعو في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام والمسجد الأقصى وطول الليل في رمضان بتتهجدوا، ما فيش فيكم واحد صالح ربنا يستجيب منه دعوة ويخلصنا من الهم اللي احنا فيه؟ والله كده أخوانا. طب الراجل اللي يقول لك ربنا ظالم ده تقول له قال الله قال الرسول؟ مستحيل. تقول له حضرتك شغال في المكان الفلاني لأنه ظاهر؟ قال لي أيوة. هذا هو الجواب الذي قذفه الله في قلب ساعتها. قلت له طيب لو أن شركة بتروجيت، شركة بترول، صرفت السنة دي مكافأة لكل الموظفين والعمال وما صرفتش لك مكافأة، تزعل؟ قال لي لا ما زعلش. قلت له ليه ما تزعلش؟ لازم تزعل. قال لا ما زعلش. قلت له لا لازم تزعل، أنا عاوز عليه عشان أنزله على أرض الواقع. قلت له لا لازم تزعل. قال لا ما زعلش. قلت له ما تزعلش ليه؟ قال له هو أنا شغال في بتروجيت عشان تديني مكافأة؟ قلت له وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ قال ايه؟ لا لا لا ده انا مش واخد بالي خالص. قلت له انا اللي اسألك بقى، استنى استنى انا اللي هسألك. قال اسأل. قلت له انت صليت الفجر؟ قال لي ما بصليش خالص. قلت له فلوسك فيها ربا؟ قال لي فتواك اللي انا سمعها بودني تبقى كلها ربا. قلت له بنتك بتروح الجامعة لابسة البنطلون الضيق الجنس ولابسة البضي؟ قال لي هو انت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. انا بسألك دلوقتي انت تستحق النصر؟ قال لي لا والله. قلت له تعالى بقى نتكلم بالآية والحديث. نصر له شروط. إن لله سننا كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن بعض الرماة خالفوا أمرا صريحا لرسول الله، فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله؟ إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لم نحسن أن نشهد للحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع. خلي بالك، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فالله جل جلاله يمهل لكنه لا يهمل، يستدرج لكنه لا يهمل، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذكرت لكم قبل ذلك لما انتهت دولة البرامكة وسجن خالد بن برمك بعد ملك طويل وسلطان كبير، وقدر الله العلي القدير أن يسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فبكى خالد بن برمك ونظر إلى ولده وقال: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. إيه والله، الله يغار ولا يغفل ولا ينام، يمهل جل جلاله ليمتحن أهل الإيمان بالصبر واليقين، وليبتلي أهل الظلم والإجرام بالتمادي حتى لا يكون لأحدهم مخرج. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليقول له: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخي، أخي، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. تدبروا معي، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، لأنك تعتز بميت وتثق بميت وتتوكل على ميت وتسأل فقيرا لا يملك لنفسه شيئا. من اعتز بأحد دون الله جعل الله عز وجل هذا الذي اعتز به سبب ذله وهوانه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد بسند حسن، وهي رواية في غاية الرقة والجمال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. خدتش بالك من الرواية؟ لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك، فالذي يأتي بالملوك هو الملك الحق، والذي يزيل الملوك عن عروشهم هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله لا يعنيني بعد الثورة إلا أن أملأ قلوب أمتي بعظمة الله وجلاله، والله لا يعنيني بعد الثورة إلا أن أجدد الإيمان في القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، لأن قضية الإيمان أيها الأفاضل هي القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وأرسل من أجلها الرسل، وأنزل من أجلها الكتب والصحف، بل القرآن كله من أول الفاتحة إلى الناس في هذه القضية، في قضية الإيمان. فالقرآن حديث مباشر عن الله سبحانه وتعالى، عن أسماء جلاله وصفات كماله، أو حديث عما أعده الله لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، أو حديث عما أعده الله لأهل الكفر في الدنيا والآخرة، أو حديث عن دار المؤمنين وهي الجنة، أو حديث عن دار الكافرين وهي النار، أو حديث عن تأريخ وقصص أو قصص طويل لأهل الإيمان وصراعهم مع أهل الكفر، ولصراع أهل الحق مع أهل الباطل، أو لصراع الحق مع الباطل من لحظة خلق السماوات والأرض، أو من لحظة الحياة على ظهر هذه الأرض إلى قيام الساعة. هذا هو القرآن، فالقرآن كله حديث في قضية الإيمان، فأرجو أن نركز على قضية الإيمان، وأن نجدد الإيمان في قلوبنا، وأن نملأ قلوبنا بعظمة ربنا وأسماء جلاله وصفات كماله، وأن نعلم علم اليقين أنه لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره وتدبيره، ولا يقع شيء بعيدا عن سمعه وبصره، بعيدا عن علمه، بل اعلموا أنه لا تضع امرأة مسلمة أو غير مسلمة جنينها على وجه الأرض إلا بعلمه. قال جل وعلا: وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقبلها قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أرجو بعد هذه المقدمة المهمة أن تعلموا أن ما تفضل به ربنا علينا إنما هو محض فضله على مصر وأهلها. مصر قامة وقيمة. أعلم أن شبابنا ممن بلغوا 30 أو حتى 40 لم ينشأوا في مصر إلا في وقت فسادها وابتلائها بالظلم والاستبداد، فشوه اسم مصر في قلوبهم وعقولهم. وأنا أود أن أجلي لشبابنا وإخواننا قامة وقيمة مصر، فمصر كنانة الله في الأرض، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الأتقياء، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر أرض الجود والعطاء، مصر أرض الكرم والوفاء. مصر يا أحبابي ما أصيبت أبدا على مدى التاريخ كله بأزمة بخل، لكنها أصيبت بأزمات ثقة، لكنها أصيبت بأزمات ثقة. مصر اختصها ربنا جل وعلا من بين بلدان قليلة فذكرها باسمها في قرآنه، وما أروع قول يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مشى على ترابها خليل الله إبراهيم، ومشى على ترابها نبي الله موسى، ومشى على ترابها نبي الله عيسى، ومشى على ترابها نبي الله إدريس، ومشى على ترابها نبي الله يعقوب، ومشى على ترابها نبي الله يوسف، ومشى على ترابها أصحاب النبي محمد، وعاش على أرضها الأولياء والعلماء والشهداء. كانت مصر ولا زالت وستظل بإذن الله صخرة صلدة عاتية تتحطم عليها كل سيوف ورماح أهل الشرك والباطل والضلال. اقرأوا التاريخ كله لتعرفوا قيمة وقامة مصر، لتعرفوا أن الله قد جعلها كنانة في الأرض. قال في حقها فاتحها العظيم عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. احفظوها يا شباب الصحوة ويا شباب مصر، ولاية مصر تعدل يعني تساوي الخلافة. ليه؟ من حكم مصر كأنه خليفة للأمة. لماذا؟ لأن مصر هي قلب الأمة، لو تعطل هذا القلب وتوقف لتوقف البدن كله وترهل. الأمة بما تملكه من طاقات وإمكانيات بدون مصر لا تأثير لها ولا وزن لها. والله لقد قالها لي أمير من أمراء دول الخليج وأنا في زيارته يوما، قال لي: يا شيخ محمد، والله دول الخليج والدول العربية بدون مصر دول كرتونية. والله بنفس اللفظ، دول كرتونية. مصر أيها الأفاضل من يحكمها كأنه يحكم الأمة، فهي البوابة الحقيقية. إما أن تصدر الخير للأمة العربية والإسلامية، وإما أن تصدر الشر. أسأل الله أن يجعلها مفتاح خير إلى قيام الساعة. لذلك يقول يحيى بن سعيد القطان إمام العلم والزهد والورع، يقول يحيى بن سعيد: ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية. اسمع اللي جاية دي: ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. اقرأوا التاريخ لتقفوا على هذه الحقيقة. قد يمهل ربنا جبارا، وقد يمهل ربنا ظالما، لكنه لا يهمله بل يستدرجه، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. والله جل جلاله لا يقدس ظالما لهذا البلد أبدا، ولا يبارك جبارا يتجبر على أهل هذا البلد أبدا. شعب مصر شعب عجيب، والله أقولها لله، شعب عبقري، شعب نقي، شعب ذكي، شعب فطر على حب الله ورسوله. حتى لو جلست على مقهى من المقاهي وأمام رجل ربما يرتكب معصية، والله لا يسمح لك أن تسب الله أو أن تسب رسوله. في جامع في الشرقية جلس رافضي خبيث بين عامة الناس من آبائنا وأبنائنا، وبدأ المحاضرة بالحديث عن الصحابة عن آل البيت وحب آل البيت، ونحن ندين لله بحب آل بيت رسول الله ونتقرب إلى الله بحبهم. ولكن الخبيث بعد هذه المقدمة تعرض لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه وسبهما سبا واضحا، وجالس رجل تجاوز 70 سنة جالس على كرسي أمامه وساند كده على عصايا، ساند على عصايا، وبعدين ما خدش باله والرجل بيسب أبا بكر وعمر، فقام رفع راسه كده وقال له أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ فبيكرر الكلمة الثانية، وإذ بهذا الرجل صاحب الفطرة بعصاه التي يتكئ عليها، وإذ به يضرب هذا الغبي في رأسه ضربة يسيل الدم على وجهه، ويحملونه ويخرجونه بسرعة من بيت الله تبارك وتعالى. هذا الشعب لا يقبل أبدا أن يسب الله أو أن يسب رسول الله أو أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو شعب مستعد للتضحية بروحه ودمه لنصرة هذا الدين العظيم. والله لو نودي عليه لنصرة هذا الدين لتحرك أهل الطاعة وأهل المعصية، فهو يضعف ويقع في المعصية لضعفه البشري، لكن إن ذكر بالله تذكر. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الطاعة حتى نلقاه، ومن كان منا على طاعة أسأل الله أن يزيده، ومن كان منا على معصية أسأل الله أن يتوب عليه. شعب مصر أنا أشبهه ببذور الزهور، معلش أنا عاشق لمصر ولأهلها، أنا بشبه شعب مصر ببذور الزهور. البذور بترميها في الأرض، تغطيها بالتراب، تحط عليها طين، لكنها لا تستسلم أبدا، وإنما تظل تدفع هذا التراب والطين الذي تراكم على رؤوسها إلى أن تشق هذه الأرض شقا، وتخرج بمجموع خضري بهيج، بل وبزهور بهيجة تحمل الشذا والعبير، لا يستطيع أحد أن يمنع شذاها أو أن يحول بين الناس وبين التمتع بجمالها. فمهما وضعوا على هذا الشعب من حواجز وتراب وطين وعقبات وعراقيل، ووضعوا أمامه السدود، فإنه بفضل الله جل وعلا لا يستسلم، تراه صابرا أبيا يقاوم حتى يمتن ربنا تبارك وتعالى عليه. أنا قرأت حوارا قديما جدا من سنوات طويلة وأنا طالب في الجامعة مع رونالد ريغان، رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق. الصحفي سأله سؤالا عاديا جدا، بيقول له ما هو أعجب شيء لرئيس الولايات المتحدة؟ هذا سؤال عادي اللي بيسأله الممثلين واللعيبة والرؤساء، بتاكل إيه وبتلبس إيه وبتنام إزاي والكلام الفاضي ده. فبيقول له ما هو أعجب شيء لرئيس أمريكا؟ فرد الرجل ردا أعجب من السؤال 1000 مرة، قال أعجب شيء لي شعب مصر. فتعجب الصحفي ما علاقة الجواب بالسؤال، قال وما وجه العجب، وما علاقة الجواب بالسؤال؟ فرد عليه ردا أعجب وقال شعب يسرق قوته منذ مئات السنين، أعجب كيف لا زال يعيش. شعب صابر، والله جل وعلا لن يخذله ما دام متمسكا بكتابه وسنة حبيبه، ما دام متوكلا عليه وحده، ما دام لاجئا إليه وحده، معتصما به وحده، مفوضا الأمور إليه وحده. ما أروع هذه الكلمة التي كانت تتردد طيلة السنوات الماضية، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم أم تضرعت بها إليه في سواد الليل، كم من أب تضرع بها إليه في ظلمة الليل، كم من أخ وابن وبنت تضرع بها إليه في سواد الليل، والله جل وعلا يسمع ويرى ويخاطب هذه الدعوات للمظلومين، ويقول لها كما أخبرنا سيد النبيين، يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مصر أيها الأحبة تمر الآن بمرحلة حرجة، وهي وصية رسول الله لنا، أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر. وهذه معجزة نبوية، لأنه بشر بالفتح قبل الفتح. إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. فحري بكل من يعيش على تراب مصر أن يمتثل وصية رسول الله في أهل مصر. مصر يا إخواني ملك للمسلمين والأقباط، أقولها لله، ملك للمسلمين والأقباط. يجب علينا أن نكون على بصيرة بحجم وخطر المؤامرة التي تحاك لمصر الآن. الأمريكي أو الصهيوني المتأمرك برنارد لويس، هذا مهندس غزو العراق، وشبابنا لابد أن يكون على وعي بهذا. برنارد لويس طرح خريطة لتقسيم العالم العربي والإسلامي في جلسة مغلقة على الكونغرس الأمريكي. هذه الخريطة تقسم مصر إلى 4 دول، وكذلك تقسم السودان إلى 4 دول، وتقسم فلسطين إلى كنتونات، بل وقد صرح رئيس المخابرات اليهودي في الكنيسة الإسرائيلي بكلمات واضحة، قال: لقد نجحنا في اختراق الأمن المصري، ونجحنا في دق إسفين الفتنة الطائفية. أخطر خطر على مصر، بل والخطوة العملية الأولى عندهم لتقسيم مصر، هي الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، بين المسلمين والنصارى. إذا اشتعلت نار هذه الفتنة دمرت الأخضر واليابس، وأنتم رأيتم ما جرى بإمبابة، قتل حوالي 36 قتيل، مش 12 قتيل ولا 13 قتيل، وأكثر من 330 أو 38 جريحا. لصالح من؟ لصالح هذه العصابة المفسدة في الخارج والداخل، ممن لا تريد لبلدنا أبدا أن يستقر أبدا، حتى لا يفرغ أهل هذا البلد للبناء، وإنما تظل مصر مشغولة بإطفاء هذه النيران للفتنة الطائفية التي تفجر قنابلها الموقوتة من آن لآخر في أماكن عدة. فانتبهوا أيها الأحبة، وحافظوا على هذا البلد. وقد طرحت على المسؤولين مجموعة من الخيارات العملية لحل هذه الأزمة الطائفية حلا نهائيا، لأنهم كانوا طيلة السنوات الماضية يحلونها حلولا مؤقتة، يربطون الجرح على ما فيه من عفن ونتن، فسرعان ما ينفجر الجرح في الوجوه مرة أخرى. فالأزمة لن تحل بلقاء شيخ مع قسيس والتصور كاميرات الفضائيات، ولن تحل برفع الصليب مع الهلال. هذا طرح ساذج وكلام لا يليق. أنا لا أقبل أن أرفع صليبا ولا هلالا. أنا أعتز بديني، أعتز بعقيدتي، أعتز بتوحيدي، لا أضيع أصولي ولا أميع ثوابتي. وفي ذات الوقت أنا مطالب بالبر هؤلاء والإنصاف معهم والعدل معهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا ديننا نعتز به ولا نخجل أبدا منه، بل ونرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء، ونحن نعلن قرآننا ونعلن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ديننا لا يكره أحدا على الدخول فيه بشرط أن لا يحول أحد بيننا وبين الدعوة إليه بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ديننا لا يظلم أحدا، بل لقد نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي. أفليق بعد ذلك أن يستقوى أهل الذمة أو الأقباط في مصر بأمريكا أو بأوروبا؟ لنحقق هذا المخطط الخبيث الآثم في تقسيم بلدنا وتمزيعه وتشتيته إلى 4 دول، والمخطط نفذ بالفعل، وأنتم ترون ما جرى في السودان، وترون ما حدث في العراق، وترون ما يخطط له الآن في كثير من بلدان الدول الإسلامية والعربية. لابد أن يكون شبابنا على وعي دقيق وعلى فهم عميق، ولا بد أن تحل هذه الأزمة حلولا عادلة. تفتش المساجد وتفتش الكنائس، لا تطرق قطعة سلاح واحدة في يد من لا يحق له أن يحمل السلاح. إن أسلمت سيدة ما الحرج في ذلك أن تمارس حياتها بعد إسلامها ممارسة عادية بين المسلمين وبين الأقباط؟ ما الحرج في ذلك؟ لا ينبغي أن يشكل المسجد مهما كان إمامه ومهما كان عالمه، لا يجوز أن يصبح المسجد أو المركز الإسلامي دولة داخل الدولة، ولا يجوز أن يكون الأزهر وهو القامة الكبيرة والمؤسسة العريقة العظيمة، لا يصح أن يكون الأزهر دولة داخل الدولة، ولا يصح أن تكون الكنيسة دولة داخل الدولة. وليس أحد فوق مستوى القانون أو فوق مستوى المساءلة. إن أخطأ أي مسلم أو أي قبطي فليحاسب وليؤاخذ، وليبقى الخطأ محصورا في حجمه. لماذا تحمل مصر بخطأ أفراد من المسلمين أو من الأقباط؟ هذا خبل وهذه سفاهة، أن نحمل دولة كاملة خطأ فرديا يقع فيه مسلم أو قبطي. هذه حلول عملية نستطيع أن نقتلع بها جذور الفتنة الطائفية من القلوب والعقول، وأن نعيش كما كنا نعيش قبل ذلك قرونا طويلة منذ الفتح الإسلامي لمصر، والأقباط يعيشون مع المسلمين في أمن وأمان. بل لقد أعطاهم عمرو بن العاص أمانا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وكنائسهم، بل وأعطى أسقف الأقباط بن يمين أعطاه عهدا بالأمان بلا شرط أو قيد، وكان بنيامين أسقف الأقباط مختفيا 13 عاما في ظل الاحتلال الروماني لمصر، لم يستطع أن يخرج إلى الطريق أو إلى كنيسة 13 عاما، ما خرج إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر. فتح الإسلام لما دخل مصر قبض على أرمانوسة، أرمانوسة هذه بنت المقوقس وهو حاكم مصر كما تعلمون. جواري أرمانوسة أول ما قبض عليها بكينا وفزعنا وقلنا لها يا سيدتي نخاف عليك من هؤلاء العرب المسلمين، فردت أرمانوسة بنت المقوقس ذلكم الرجل العاقل الذي رد ردا حكيما على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل النبي إليه كتابا يدعوه فيه للإسلام، رد عليه ردا كريما بل وحمل الرسل بالهدايا، وكان من بين الهدايا مارية القبطية التي تسرى بها سيدنا رسول الله ورزقه الله منها ولده إبراهيم. الشاهد أن أرمانوسة بنت المقوقس لما قالت لما قلنا الجواري لها يا سيدتي نخشى عليك من العرب المسلمين، فقالت لهن لا اطمئنوا فإني آمن على نفسي في خيمة المسلم العربي أكثر مما آمن على نفسي في قصر والدي. تأمن على نفسها مع هؤلاء الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على العفة والطهارة والعدل والرحمة والسماحة، بل أنا أقول لأولادي إذا أردتم أن تؤرخوا للتسامح فاعلموا أن تأريخ التسامح يبدأ من تأريخ الإسلام، يبدأ بتاريخ الإسلام. إسلام دين التسامح ودين العدل ودين الرفق ودين الرحمة ودين الأدب ودين اللين، الدماء لها حرمة في الإسلام، وكذلك حرمة أهل الذمة المسالمين لها حرمة أيضا في الإسلام. فينبغي أن نحذر هذه الفتنة التي يريد المفسدون وأعداء الدين وأعداء مصر في الخارج والداخل أن يشعلوا بلدنا وأن يمزقوا شملها وأن يحرقوا مقدراتها ومكتسباتها بسبب الفتنة الطائفية. المفسدون يحاسبون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكن الأصل في بلدنا هم الشرفاء، هم الشرفاء في كل مؤسسات الدولة. يحاسب المفسدون ويبقى الشرفاء ليمد الشعب يده إلى هؤلاء في كل مؤسسة لنبدأ البناء لندفع عجلة التنمية من جديد. أما أن يكون الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط الشعب، طب ومن يبقى؟ هو ده الشعار الآن، الشعب يريد إسقاط الشعب، الكل يشكك في الكل، لا ثقة في أحد، وهذا أمر مراد. بل يحاسب المفسد فقط ويؤاخذ الظالم فحسب، ويمد الشعب يده لأهل الشرف وهم الأصل في بلدنا لنبدأ العمل ولندفع عملية التنمية والإنتاج والبناء. وقد يتصور البعض أيضا أن التغيير الذي ننشده يجب أن نبدأه مثلا بالإعلام أو بالاقتصاد أو بأي مؤسسة، ثم يظل التغيير في هذه المؤسسة معطلا للتغيير في سائر المؤسسات الأخرى حتى ننتهي من تطوير هذه المؤسسة الأولى، وهذا أيضا قصور في الفهم وفي الطرح. بل يجب أن يبدأ التطهير ليحدث التغيير في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث يوجد الآن كل فرض فينا، أي فرض يجب أن نبدأ التغيير في كل مكان. لما نبدأش بالحي الذي نسكن فيه على قدر ما نستطيع وبما نملكه من طاقات وإمكانيات؟